وترتي غلب الشيطان والحرب سجال، والمعصوم من عصم الله والمنصوم من نصره الله، وقلب قد امتلأ من الإيمان والاستقامة والاستحضار لعظمة الله والحذر من الهوى والشهوات، فهذا قد أعانه الله بهذه العدد على محاربة الشيطان، لأن الله رزقه القوة الإيمانية والإخلاص والاستقامة والبعد عن الهوى والشيطان، فصار قويا على عدو الله ليس له عليه سلطان، كما قال جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذا قد ينال منه الشيء القليل عند الغفلة كالنهبة، الإنسان بشر قد يناله بعض الغفلة، لكن في الغالب أنه محفوظ منه، لأن الله جل وعلا قد قواه عليه بالإيمان والتقوى والاستقامة. أما الأكثرون فالشيطان قد أحرز منهم ما أحرز، كما قال عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. أما ما يروى عنه فإن الله جل وعلا يقول ما وسعت لي سماواتي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن، هو أثر معروف إسرائيلي ليس له صحة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أصل له من الصحة، لكن معناه لو صح معناه أن قلب المؤمن اتسع للإيمان بالله ومعرفته ومحبته والأنس به والشوق إليه والقيام بحقه خوفا ورجاء ومحبة، وإلا فهو سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، ليس في شيء من خلق سبحانه وتعالى، وإنما من محبته والإيمان به وخوفه رجاؤه كل ذلك في قلب المؤمن، قد وسع ذلك قلب المؤمن. وهكذا الحديث أن العبد إذا أقبل على صلاته قال الله ارفعوا الحجب، وإذا غفل قال أرفوها، هذا أثر لا تعرف صحته ولا يعرف له أصل، لكن معناه دل عليه هذه الحادث الأشعري، لا يقبل عليها بقلبه وليحظى بقلبه ويجتهد في الخشوع والاستحضار لعظمة الله في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده حتى يحصل له من الله الفضل العظيم والخير الكثير، وليحذر الوساوس التي تصد قلبه عن الله حتى يصد الله عنه، فمن أقبل على الله واشتغل بالله خوفا ورجاء ومحبة أقبل الله عليه بالتوفيق والإعانة والتسديد والإصلاح، ومن ابتلي بالإعراض عن الله بالغفلة والشهوات فهو على حسب حاله مع عدوه، كل ما كثر إعراضه عن الله غلب عليه عدوه الشيطان، وكلما كثر إقباله على الله وابتعاده عن الشهوات والغضب ضعف سلطان الشيطان عليه، والمعصوم من عصمه الله والموفق من وفقه الله. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في محاربة عدو الله الشيطان بالاستقامة وإحضار القلب بين يدي الله في صلاته وفي غيرها، والحذر من الشهوة المحرمة واتباع الهوى حتى يسلم من عدو، حتى يكون من عباد الله المخلصين. وفق الله جميعا. أن العبد ما يزال بالشيطان حتى يحدث فضحا لعمله فينقص الله أجره، هذا صحيح؟ نعم. أن الشيطان ما يزال بالعبد إذا عمل عمل صالح حتى يضر على الناس فينقص لذلك أجره. الشيطان على كل حال عدو مريب دائما يترقب الفرص، لكن يجب على المؤمن أن يكون حذرا ويجاهد نفسه في تقوى الله والإخلاص له ومحبته وخشيته ومراقبته دائما والحذر من عدوه الخبيث. نسأل الله العافية. هذا ما هذا في الدين، فلا دين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لنصح تواصي بالحق من أهم المهمات، لأن طلب العلم والعلم وهذه النصيحة المباركة يجب على المؤمن أن ينتبه لما أشار إليه فضيلته. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق لا تغرنكم الحياة الدنيا، يا أيها الناس إن وعد الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالله حذر من الدنيا وزينتها ومن الشيطان، فليحذر العبد هذه الدنيا وما أعطاه الله منها ليغتر بها وأن يستعين بها على معاصي الله وأن يعجب بها ويتكبر بها على عباد الله، وليحذر عدو الله الشيطان، والعدو المبين من يدعو إلى كل باطل وإلى كل شر. فالواجب دائما في هذه الحياة الحذر العبد في هذه الحياة في جهاد في أخطار، فالواجب الحذر دائما ولزوم العدة بالتعوذ بالله من الشيطان والبعد عن أسباب ولوده عليه من الغفلة والغضب وطاعة الهوى والشيطان، فاحذر الأسباب والخطوات التي تجره إليه وتعينه عليه، فاحذر الهوى واحذر الشيطان جميع مكائده وجميع أعماله، فإن السيئة تجر السيئة وتشجعه على السيئات الأخرى وهكذا، فالحذر من جميع السيئات والحذر من الغفلة والحذر من طاعة الهوى بعد فتن، وكذلك الحذر من زينة الدنيا والاشتغال بها عن الآخر، وأن تشغلك عن طاعة الله ورسوله وأن تعجب بها، فاحذر شرها واستعن بها على طاعة الله. والله يقول سبحانه ومن يعجب عن ذكر الرحمن نقيد له الشيطان، ومن يعجب عن ذكر الرحمن نقيد له الشيطان، والعشر الغفل الواجب الحذر، قال لا تغفل عن ذكر الله، اشتغل بذكر الله بقراءة القرآن بالتسبيح والتهليل بسائر الأعمال الصالحات، فإنها من أسباب السلامة من عدو الله، ومتى غفلت عن ذلك سلط عليك عدو، ومتى لزمت الحق واستقمت عليه كنت من عباد الله الصالحين الذين ليس له عليهم سلطان. ومن أسباب السلامة أيضا صحبة الأخيار، صحبة الأخيار الطيبين والوعد من الأشرار، فعليك أن تصحب الأخيار وتشتت معهم في أعمالهم الطيبة وأن تحذر الأشرار وصحبتهم. ونفع الله جميع التوفيق والهدايه، وجزا خير الشيخ عبد الله خيرا كلمته، صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه.